وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند التعرف على رموز من سبق من الأئمة السبعة، وقلنا أن المأخوذ من هذه الرموز هنا في هذه المنظومة المباركة رموز الإمام نافع، ما جاء للإمام نافع من رموز، وما جاء للإمام أبي عمرو، وما جاء للإمام حمزة. هنا بدأ الشيخ أولا يعرف من هم القراء الثلاثة ومن الرواة. تعريف، قال: أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل، كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا. اللي يرجع كده بذاكرته حينما شرحنا اللي كنا بنتكلم عن تراجم القراء، كان أبو جعفر المدني من شيوخ الإمام نافع، وبعدين يجي واحد يقول لك الله من شيوخ الإمام نافع، حتى الكلمة دي أنا اللي هي إيه كأصلهم ورمزهم ثم الرواة كأصلهم، العبارة دي أصلهم، لا ده هو هنعكس عند الإمام نافع. ممكن عند يعقوب، إني يعقوب على قول من قال أنه أخذ عن أبي عمرو، وهذا الكلام غير راجح، إنما برضو يعتبر أصله نقول يرجع إلى إيه إلى أبي عمرو من أئمة البصرة. طيب خلف، ده خلف واخذ عن الإمام حمزة بواسطة سليم، طيب يبقى برضو ده أصله. إنما عند الإمام نافع وعند أبي جعفر ده تتعكس العملية، تعكس المسألة. بمعنى إيه؟ بمعنى إني الإمام نافع تلميذ أبي جعفر، يبقى مين فيهم أصل مين؟ من الأصل؟ لإحنا عندنا أبو جعفر المدني، ده أبو جعفر خلي بالكم الأول نتعرف عليه، اللي هو يزيد بن الإيه؟ يزيد بن القعقاع أبو جعفر الإيه المدني. الوفاة وفاته ما بين كده خلاف ما بين 127 وما بين 132، يعني في خلاف في هذه المسافة، ده اللي هو أبو جعفر المدني. أبو جعفر في الدرجة الثالثة في ترتيب الإيه؟ الأسانيد، لأنه أخذ عن من؟ لا ده أبو جعفر، ده عبد الرحمن بن هرمز من أقران أبو جعفر. عبد الرحمن بن هرمز، ما احنا عندنا الإمام نافع أخذ عن أبي جعفر وعن ابن هرمز وعن شيبة ومسلم بن جندب، كل دول الشيوخ الخمسة دول اللي هم إيه، ويزيد ابن رومان، دول اللي هم شيوخ الإمام نافع. إنما احنا الآن بنتكلم على مين شيوخ أبو جعفر. ده أبو جعفر من شيوخ نافع. طب مين شيوخ أبو جعفر؟ ده أبو جعفر أخذ عمن؟ عن أبي هريرة وعن مين؟ ابن العباس وعن عبد الله بن عياش. التلاتة دول أبو هريرة وابن العباس وابن عباس وابن عياش أخذوا عن أبي بن كعب، يزيد ابن عباس رضي الله عن الجميع وأبو هريرة ابن عباس فقط أخذ عن لحظة الله يرضى عليكم، احنا عندنا الشيوخ السبعة الذي نقل عنهم القرآن الكريم اللي هم مين؟ لا هات من أول من فوق، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ها وابن مسعود وابو موسى الاشعري وابو الدرداء، هذه السبعه الطبقه الاولى اللي ما في سند على وجه الارض الا وينتهي الى واحد من هؤلاء. ابن العباس سيدنا عبد الله بن عباس اخذ عن ابي وعن زيد، اخذ عن ابي وعن زيد. ابن عياش وابو هريره اخذ عن ابي فقط. يبقى معنى هذا ان ابن الشيوخ ابو جعفر كام؟ ثلاثة. طيب ابو جعفر في الدرجة الكام على هذا الوضع من حيث الاسانيد؟ بينه وبين الرسول كام؟ اثنين، درجتين فقط. الدرجة الاولى ابي وزيد، الدرجة الثانية ابن عباس وابو هريرة وابن عياش، يبقى هو في الدرجة الكام؟ في الدرجة الثالثة. ولذلك في ترتيب الأسانيد الإمام نافع في الدرجة الرابعة، أي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ما تفرقش يزيد العدد، بس المهم هذا على الإيه؟ هذا على الترتيب. يبقى الإمام أبو جعفر المدني يعني هو أصل نافع ولا نافع أصله؟ من الأصل للآخر فيهما؟ أبو جعفر هو الأصل، أبو جعفر هو الإيه؟ هو الأصل. نيجي نقول طيب لما احنا بنقول الكلام ده، طب اشمعنا ما اشتهرتش قراءة أبي جعفر وتقدمت على قراءة الإمام نافع؟ ما عنديش رد غير أن أقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. زي برضو قضية إيه؟ لما إيه السبب في انتشار قراءة حفص في أنحاء الدنيا؟ رواية حفص كمان، ده راوي، ده واحد على ده حفص، ده نسميه واحد على كام؟ على 20، مش كده ولا ايه؟ واحد على 20 يعني واحد من 20، يعني اسمعنا روايته هو انتشرت في أنحاء الدنيا، مع أن عند أهل الحديث ده بيسموه ايه؟ لين الحديث. إنما شعبة أوه من كبار الأساتذة الايه؟ شعبة، وشعبة مقدم في الترتيب الآئمة، شعبة رقم كام؟ شعبة رقم 9، مش كده ليه تقريبا؟ يعني لما نقول ايه؟ قالون وورش وايه؟ والبزي وقنبل ومين تاني؟ والدوري والسوسي وهشام وابن ذكوان وشعبة وحفص، ده رقم 10 في ترتيب الرواة، يعني هو واحد من 20 لو عدينا الكل. طب ده انت دلوقتي في انحاء الدنيا الحرمين ما بيقرأوش الا بايه؟ برواية حفص. حتى البلدان اللي هي اشتهرت فيها القراءات الاخرى بتجد يعني ايه الكثير منهم، لا اقول البعض منهم، برضو بيتقن ايه؟ يتقن حفص، لانها اشتهرت اعلاميا، لانها اشتهرت ايه؟ اعلاميا. طب ايه السبب؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله، ده حفص كوفي. تعالى المصريين هم اللي من المفترض ان تشتهر رواية مين؟ ورش. طب اللي مشتهر في مصر ايه؟ الائمة كلهم بيصلوا برواية مين؟ يعني نادر لما واحد يطلع كده ممكن يضربوه، لو واحد مش فاهم يقعدوا يردوه، نادر. المشتهر في مصر، المشتهر في الحرمين، المشتهر في انحاء الدنيا. طب ايه اللي حصل ده؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الترتيب ده على اي ترتيب؟ على اي نسق؟ على اي وضع؟ برضو ترتيب العلماء، هم قدموا كده الامام نافع، ائمة الامة بالاجماع قدموا هذا الرجل لتقاه وورعه في اشياء كثيرة. يعني في الامام نافع ذكرت في سيرته وفي تراجمه حينما ذكرنا التراجم ان هذا الرجل كان شخصية يعني، وبعدين كفى انه شيخ الامام مالك، مش كده ولا ايه؟ ده شيخ الإمام مالك وشيخ الشيوخ الإمام نافع. ومع هذا تعال بص، هو متقدم على شيخه، وحفص وقراءة الإمام عاصم متقدمة عليه. ما احنا حفص بيقرأ ليه؟ يقرأ رواية، يروي روايته عن ايه؟ عن الإمام، عن الإمام عاصم. فمسألة اشتهار زي اشتهار قصيدة الشاطبي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، طب ما عمل المهدوي نظم قصيدة زي الشاطبية بالضبط وغيره وغيره وغيره. ايه اللي استعرض في الدنيا؟ ايه اللي تلاقي الناس ايه الطفل الصغير اتولد كده تقول له الشاطبية يعرف ان ايه من اول ما ينزل ويصرق اول شرقة يعرف الشاطبية. الامام اشهر كتاب كما قال السيوطي ما فيش كتاب على وجه الارض نال هذه الايه نال هذه الشهرة حتى من الكتب الاخرى. لما تيجي تقارن بالكتب الاخرى ده كانوا الفقهاء والمحدثين واللغويين يجيبوا الشاطبية كده من باب التبرك يقرأها كده من باب الايه من باب التبرك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى احنا خدنا ايه ابد الالف لمن انسوا بقى هناك الالف لمن لابي جعفر. من ابو جعفر؟ اللي هو يزيد ابن القعقاع المدني. وده اساسا ده كفاه شرفا وفخرا ان ام سلمة رضي الله عنها مسحت على رأسه مسحت كده على رأسه كده ودعت له بالبركة دعت له بالبركة. كفاه ان في المسجد في في في في في الحرم المكي كان موجود هو وعبد الله بن عمر موجودين هما الاثنين وابن عمر قدمه يا ام الناس قدم ابو جعفر المدني. وحتى ده انا حكيت يعني لا ده احنا لسه ما جبناهوش في التراجم لم ذكرنا احنا ايه ده احنا ذكرنا يا دوب بس ثلاثه في التراجم. ستاتي الكلام عنه ان هم بيغسلوه تلاقوا ورقه مصحف تلاقوا كاني في ورقه مصحف كده ما ما ما ما بين نحره وجدوا كده شكل ورقه مصحف في هذا الايه هذا الامام. ولكن ومع هذا قدم الامام نافع بقى الامام ابو جعفر رقم كام؟ رقم 8 بقى الامام ابو جعفر رقم 8 علما بانه شيخ الشيوخ الاولانيين لان هو تتهتم كده بالترتيب امام المدينه امام مكه امام البصره امام ايه امام الشام امام ائمه الكوفه وبعد كده يجيبوا لك مين ابو جعفر. اخذ عن ابي جعفر اثنان ابو جعفر عنه ابن وردان ناقل كذاك ابن جماز سليمان ذو العلاء. يكفي بقى ايه طالب القران انا ابو جعفر وابن وردان وابن جماز ابو جعفر ابن وردان ابن جماز الف باء جيم. الالف لابي جعفر والباء لابن وردان والجيم يعني نقدر نقول ايه ابن وردان يساوي هناك مين يساوي قالون وابن جماز يساوي مين يساوي ورش. طب نتعرف على الاثنين دولة اللي هو ايه ابن وردان اسمه عيسى ابن وردان اسمه عيسى ابن وردان ابو الحارث الحذاء توفي في حدود 160 هجري توفي في حدود 160. طبعا هتلاقوا في كتاب اللي عنده كتاب الرميلي شرح الرميلي للدرة كاتبين 130 يعني تقريبا انا مش عارف دي خطأ من المحقق او خطأ من غيره حتى انا في الكتاب صلحتها كده كاتبين ايه 130 لا ده الشيخ توفي سنة 27 لغاية 100 وايه انما هو توفي في حدود في حدود. الاول اسمه ايه عيسى بن وردان اشتهر بابن ايه ابن وردان ابن وردان الايه المدني. طيب التاني مين ابن جماز ابن جماز اسمه سليمان ابن مسلم ابن جماز. يبقى ابن جماز ده الاسم الثالث الاسم الثالث بس احنا نحفظ ايه ابن ايه ابن جماز ابن جماز ده توفي بعد 170 هجري. حط الحاجات دي اكتبها كده الملحوظات دي وانت في الايه في نفس المتن قدام منك تفكرك تفتكرها تفتكرها تساعدك في التراجم بقلم بسن القلم الرصاص كده في حدود 160 خلاص عرفت ان ابن حتى لو ما حفظتش الاسم كامل ابن جماز ابن جماز توفي في حدود بعد 100 وايه 170 بعد 170. وخلي بالك واخذ ايضا هما الاثنين عن مين عن نافع يعني قرأ على الشيخ ده في حاجة تانية كمان، ده أخذ عن شيبة، شيبة بن نصاح، ده شيبة إيه؟ شيبة ده من شيوخ الإمام نافع، هما الاثنين دولة اللي هي ابن وردان وابن جماس، قرأ على أبي جعفر وعلى شيبة وعلى تلميذ الاثنين الإمام نافع، قرأ على الإيه؟ على الإمام نافع، يعني نالوا الإيه؟ الحسنى، يعني تمتع بالقراءة على شيوخ الإمام نافع، وتمتع وهم من أقران الإمام نافع في الإيه؟ بس العلماء قديما، العلماء قديما كانوا المسألة مش قضية إن أنا بيجري دلوقتي زي ما واحد كان بيكلمني امبارح موضوع السند ويدور عليه، يعني هو مجرد ما راح أرى على واحد سنده عالي يخفي سند شيخه للأسف، ولذلك ربنا هيخفيهم. اللي عملوا كده دولة، اللي عملوا دولة الطريقة دي طمسوا أسانيد شيوخهم الحقيقيين أصحاب الأسانيد المستقيمة وتفاخروا وتعالوا بالأسانيد العالية، هتنزل إن شاء الله الأسانيد العالية دي ويرجعوا بقى يشمشموا تاني ويدوروا على إيه؟ على أسانيد شيوخهم. وأقول هذا وأقول وأنا إن شاء الله على يقين مما أقوله، في القريب العاجل، في القريب العاجل كل العالي ده هينزل ونرجع إلى الأسانيد الإيه؟ الأسانيد المستقيمة، لأن هذا علو واهي. أهو دول تعالوا تخيلوا الإمام، الإمام سفيان الثوري، والكلام ده أنا ذكرته في كتاب الإيه؟ رد الكلام والشبهات. الإمام سفيان الثوري كان سيد عصر كما قال العلماء، ما حدش اختلف على هذا الإيه؟ على هذا الإمام ده، حتى ده قال إيه؟ ده لو فاضل كده لو هرشتي في راسي دي عشان يمد ايده كده يهرش في راسه لو اجد لها دليل من السنه مش ههرش الا بالايه؟ بذكر هذا الايه؟ بذكر هذا الدليل. تخيلوا ان سفيان الثوري كان في عصر الامام حمزه الكوفي، كانوا موجودين اقران مع بعض، وربما لا يحضرني الان التواريخ، انا ذاكرها في كتاب رد الكلام والشبهات، ربما يكون سفيان الثوري أكبر من مين في السن، متقدم على مين؟ على حمزة. تخيلوا بقى كل شيوخ حمزة موجودين، سليمان بن مهران الأعمش وغيره وغيره وغيره من شيوخ الإمام حمزة، يروح سفيان الثوري يسيب دول كلهم ويروح يقرأ على مين؟ على حمزة. ولذلك دي أنا حطيتها في الكتاب وقفة تأمل وتعجب، برد على الناس اللي هم طعنوا في قراءة الإمام حمزة. طب انتوا بتقولوا ان الإمام أحمد قال كده، ده الإمام أحمد قال ايه في سفيان الثوري؟ قال كذا وكذا وكذا وقال كذا. طيب اهو أسوة وقدوة الإمام أحمد، ساب كله وراح قرأ لمين؟ راح قرأ على الإمام حمزة بس، ولم يكتفي كمان بإيه؟ ختمة واحدة، ختم عليه 4 ختمات على الإمام حمزة. المسألة كانت عند دول ما كانوش يدوروا على الإيه؟ على السند العالي، على الورع التقي، الإنسان اللي أنت إيه تتوسم فيه خير، تاخد منه القرآن، ده أنت هتاخد منه القرآن. وهناك يقول لك حمزة إيه؟ ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. كانوا بيدوروا على كده، المسألة عندهم مش عملية، إنما إحنا الآن عشان الموضوع مش خالص لله، مشروع تجاري بحت، مشروع تجاري بحت، فما ندورش على الأتقى وعلى الأعلم وعلى ده، ندور على مين؟ على الأعلى. ليه؟ لإني أنا حاطط في نيتي كده، وربنا هيديله على قد نيته، إنه هو حاطط في نيته إن هياخد سنده عالي عشان يروح يقول أنا إيه؟ سندي عالي، هلموا إلي يا من تطلبون الإيه؟ الأسانيد، فأنا إيه؟ سندي عالي وقرأت على فلان، واللي بيروح ياخد يدوب يقرأ الفاتحة ويقرأ آيتين. طب دور على العالم شيخك اللي تعب معاك وفضل يزق فيك ويقدف معاك عشان تمشي، وعلمك وضبط لك لسانك وقوم لك حروفك، وده تقفل عليه وتيجي رايح تدور على واحد قال لك اقرأ يلا من أول الفاتحة، طب اقرأ لي من أول البقرة، ما شاء الله مجاز بالعشر الصغرى والعشر الكبرى وبالجامع البيان وكل الدنيا كلها، أجيزك بكل إيه؟ بكل شيء ما سمع وما لم يسمع وده وده تسيب ده وتسيب ده اه ربنا هيخفس بيك الارض بسبب هذا الايه هذا الفعل. انما نقول انا اخذ نكون عندنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اقول ان انا شيخي الحقيقي فلان الذي قرات عليه كذا وكذا وكذا واروى قرات على فلان كذا من القران واجازني بكذا زي ما الامام ابن الجزري قمه الادب والسمو والعلو اللي خد منه اللي قرا عليه يقول لك فلان قرات عليه الى في سوره النحل الى قول المولى تبارك وتعالى الربع ان الله يامر بالعدل وفلان اجازني بالمراسله وفلان اجازني عشان كنت بسمع فلان اللي بيقرا عليه وفلان اجازني مش عارف بالتحديد بالدقه ده انا ذاكر له ال 25 شيخ اللي انا ذاكرهم له او العدد اكتر اللي هو اخذ عنهم عدد كبير من الشيوخ لم يقرا على حوالي الا سبعه منهم اللي هو ختم عليهم القران ويقول هذا خدت عنه ادي الصدق بقى ادي الصدق والامانه اه انت مجاز يجوز في الاسانيد الروايه يجوز في الاسانيد الروايه عند من قال بهذا كما سيخرج في الكلام الكتاب القادم ان عندهم اني خلاص اجزت جميع الحاضرين زي الامام ابن الجزري وقد ايه اجزتها لكل مقري واجزت كل من ايه من في عصري في اخر الطيبه اجاز ممكن يجيز وتمشي على ايه في انواع التحمل والاداء يمشي تمشي هذه الاجازه بس اللي ايه الاداء بقى اللي انت اديت عليه بقى اللي هو ايه اللي مسكك كده وتسمع منه او هو يسمع منك ويقرك او يردك. ما احنا دلوقتي يعني ابسط حاجه دلوقتي اللي هي يعني بنتعكز عليها انك بتقرا على شيخك ادنى شيء ده مفترض ان تسمع منه وتعرض عليه اللي هي اعلى شيء. احنا دلوقتي اقتصرنا على انك ايه بتعرض عليه. انت لما بتعرض عليه القراءة الصحيحة خلاص اقرار اللي سكت عليها اقرار. طب اللي ردك فيها هي اللي عدلها لك خلاص معناها انه ايه كأنه يعني هو وهو انت بتقرأ كأنه هو اللي بيقرأ كأنه هو اللي بيقرأ. ولذلك بعض اخواننا اذكر الفضلاء من قرأ علي الاقيه جايني في الاخر وجايب لي لستة كده وبيقول لي انا قريت عليك كذا وكذا بس فيه كلمة بعض الكلمات دي اني انا قريتها عليك وحسيت اني ساعتها انت كنت بتنام او كنت غفلان شوية فممكن تسمعهم مني تاني ممكن تسمع مني هذه الكلمات. هذا في منتهى الايه الامانة. عايز هو في الاخر يقول اني فلان ده لما يجي يكتب في اجازته للاخرين قرأت القرآن من اوله الى اخره على شيخي فلان وهو يسمعني يكون صادق يكون ايه صادق. ورد الامام الذهبي على الكلام السخاوي لما كان يقرأ اثنين فما ايه فما فوق يعني بيقول لك دي مسألة لا مش مقبولة عقلا. حكيتها لكم دي سابقا اللي هو لك هو اول من ايه من اقرأ اثنين فما فوق ودي مسألة يعني مش ما لا تقبل. وردها من ايه من ثلاثة اوجه. ردها من وجه سبحان من سمع من ايه من وسع سمعه الايه الاصوات ده مسألة ان ايه انت تقرأ وانت تقرأ وانت تقرأ وانت تقرأ واللي يميز الاصوات دي كلها ده مين اللي بيميز دي ده ربنا سبحانه وتعالى. دي مسألة مش في مقدور الايه مش في مقدور البشر. طيب الحاجة التانية قال لك ان ايه اني دول الكل كده آثم لان ده بيقرأ في آية وده بيقرأ في سورة وده بيقرأ في سورة ومن المفترض الجميع مأمور ايه مأمور بالانصات يبقى الكل بيشوش على بعضه. ادي رقم اثنين. رقم ثلاثة قال لك بقى ما لا يجوز ولا يصح للشيخ ان يقول قرأ علي فلان القرآن الكريم من اوله الى اخره وانا اسمعه. ليه؟ لان كان في نفس الوقت بيسمع ايه غيره. ولا يجوز للمتحمل اي التلميذ ان يقول قرأت القرآن من اوله الى اخره على شيخ فلان وهو يسمعني لأنه كان في نفس الوقت إيه وقال لك الشيخ في الآخر الإمام الإيه عشان يخرج المسألة لأنه ده بيتكلم على بيرد فعل فعله عالم الدين السخاوي بيقول إيه في الآخر بيقول إني وتصحح التحمل هنا إلى إجازة يعني تبقى من قبيل الإجازة. ف فلان أجاز فلان، ممكن فلان أجاز فلان من غير ما يقرأ عليه حاجة، أجازك خلاص إجازة، تدخل فيه اللي هو اللي اسمه التحمل من بالرواية، غير التحمل بالدراية والأداء. الدراية اللي هو التحمل من طريق الرواية بأي وضع من بأي صورة من صور الإيه، من صور الرواية. أما التحمل أداء ودراية إنك بتعرض بقى، بتسمع الشيخ ده أو يسمع منك أو تسمع منه في الأقوى أعلى أنواع التحمل في الحديث، إنك تسمع من الإيه، من الشيخ، وأعلى أنواع التحمل في القرآن إن الشيخ يسمع منك، إن الشيخ يسمع منك. ولذلك القاعدة اللي ذكرها السيوطي إن في موضوع السماع، ليس كل من سمع من لفظ الشيخ يؤدي كما يؤدي الإيه، كما يؤدي الشيخ. طولنا في الحتة دي. أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل، كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا، ويعقوب قل عنه رويس وروحهم، وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. الشيخ الثاني اللي هو مين؟ يعقوب. يعقوب اسمه يعقوب ابن إسحاق ابن زيد أبو محمد الحضرمي، توفي سنة 205، سنة 205. يعقوب ده يعني أبوه كان قارئ مقرئ، وجده كان قارئ، ولذلك نظموا ذكر الإمام الذهبي أبيات في تاريخ في القراء الكبار، أبيات نقلها عمن تقدمه، يقول أبوه من القراء كان وجده، ويعقوب في القراء كالكوكب الدري، تفرده محض الصواب ووجهه، فمن مثله في وقته وإلى الحشر. ده كان، ولذلك ده أنا قرأت الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول يعني لو الأمر بيدي ده أنا أشيل الكسائي وحط يعقوب الحضرمي من السبعة، وأي كتاب تلاقي القراءات الإيه الثمانية، كلمة القراءات الثمانية، يبقى السبعة ويعقوب. وحتى الإمام ابن غلبون في كتابه قال في البصرة كان الأئمة المساجد يقرؤون بقراءة يعقوب، في البصرة كلها يقرأ أئمة المساجد زي كده، ما تعرفش إلا رواية مين؟ الولاة حفص، كانوش يعرفوا إلا قراءة إيه؟ قراءة يعقوب، البصرة كلها، لدرجة إن راحت قراءة الإمام أبي عمرو البصري، بقت المشهورة في البصرة قراءة يعقوب. هذا الإمام إن شاء الله سنذكر في سيرته وفي تاريخه الـ سند يعقوب. يعقوب أخذ عن عدد كبير من الايه من العلماء، هناخد منهم واحد اللي العلو، لان العالي يعني لما نيجي ناخذ العالي من الاسانيد هنجد ان هو اخذ عن من ضمن شيوخه اللي هو جعفر ابن حيان ابو الاشهب العطاردي، ده من شيوخ ابو جعفر، من شيوخ ابي جعفر. طيب، وجعفر ابن حيان ده أخذ عن عالم اسمه عمران ابن تميم ابن ملحان أبي رجاء العطاردي، أهو ده اللي أنا بقول لكم عاش من العمر ده، الراجل ده توفي رحمة الله عليه، توفي سنة 105، توفي سنة 105 وقالوا له أكثر من 120 سنة، وده كده حظه كده ما قابلش الرسول، لم يقابل الرسول، لم يتقابل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد قبل إيه؟ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عاش 120 سنة. عارفين بقى إيه؟ عمران بن ملحان ده أخذ عمن؟ عن أبي موسى الأشعري هناك بقى في اليمن، السند ده بقى، ولذلك سند يعقوب الحضرمي العالي فيه، العالي فيه داخل على ايه؟ على ابي موسى الاشعري، وهو ده الطريق الوحيد الذي يؤدي الى ابي موسى الاشعري، وهو اللي انا اللي اكتفيت فيه، اكتفيت به في في اسانيد القراء العشر، يعني هنا ايه؟ ادريس وروح عن يعقوب، عن جعفر العطاردي، عن عمران العطاردي، عن ابي موسى الاشعري، عن ابي موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري بالمناسبه اسمه ايه؟ عبد الله ابن قيس رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه. اخذ بقى يعقوب عن غيره، يبقى ايه؟ يبقى يعقوب في سند العالي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كام؟ ليه؟ ثلاثة، اللي هو أبو جعفر وإيه؟ وأبو رجاء، ها؟ وأبو موسى، ثلاثة. يبقى هو في الدرجة الكام؟ في الدرجة الرابعة، هو في الدرجة الرابعة في التسلسل، هو في الدرجة الرابعة في تسلسل الإيه؟ في تسلسل الأسانيد، أو رقم أربعة عنده، أو مرتبه رقم أربعة في الدرجة الإيه؟ في الدرجة الرابعة. الدرجة الثالثة هيبقى مين؟ اللي هو أبو رجاء. الدرجة الإيه؟ الثانية اللي هو إيه؟ أبو جعفر. لا، أبو رجاء الدرجة الإيه؟ العكس، العكس. جعفر ابن حيان اللي هو الدرجة الإيه؟ الثالثة. عمران ابن تميم اللي هو الدرجة الإيه؟ الثانية. الدرجة الأولى اللي هو مين؟ أبو موسى الأشعري، ولذلك سنده يبقى عالي من هذا الإيه؟ من هذا الطريق. أخذ أيضا، قيل أنه أخذ عن أبي عمرو في كلام فدية، ولكن المؤكد أنه أخذ عنهم، أخذ عنهم اللي هو مين؟ يونس بن عبيد، دول شيوخ، ومهدي ابن ميمون، وشهاب ابن شرنفة، وسلام ابن سليمان الطويل اللي هو أبو المنذر، ده اللي مشهور، ده المشهور. يبقى يعقوب الحضرمي أخذ بينه في السند العالي، في الطريق العالي، وما فيش فيه خلاف. ده يعني مش معناها انه عالي يبقى اخترنا طريق ما فيه خلل او فيه شك او كذا او كذا، لا. تجد في الاسانيد اللي بتعلى يعقوب ده السند عالي من طريق مين؟ من طريق اللي هو جعفر ابن حيان اللي هو ايه؟ ابو الاشهب العطاردي، ابو الاشهب العطاردي. وجعفر ده اخذ عن مين؟ عن عمران ابن ايه؟ ابن تميم ابن ملحان اللي هو ايه؟ ابو رجاء او ابي رجاء العطاردي. وده اخذ عن مين؟ عن ابي موسى الاشعري. خلاص احنا عرفنا كده الايه؟ الامام الثاني اللي هو ايه؟ ويعقوب قل عنه رويس وروحهم. اخذ عن يعقوب اثنان، الاول يعقوب رمزه ايه؟ بسرعة، الحاء. طيب رويس هيبقى رمزه الايه؟ الطاء. طيب وروح هيبقى رمزه الايه؟ الياء. هنرجع لنفس الرموز اللي هناك. رويس اللي هو اول واحد اسمه ايه؟ الراجل ده اسمه محمد ابن المتوكل ابو عبد الله اللؤلؤي المعروف برويس، شهرة. توفي سنة 238. شيخه توفي سنة كام؟ سرعة. 205. ده اللي هو مين؟ اللي هو رويس. يكفيكم تحفظوا رويس، رويس الأول وروح الايه؟ وروح الثاني. طب روح اسمه روح، هو اسمه روح ابن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي، وفاته من بين 233 إلى 235. يبقى عندنا الايه؟ عندنا يعقوب رمزه الايه؟ رمزه الحاء. طب رويس رمزه؟ وروح رمزه؟ طب ابو جعفر رمزه الايه؟ الالف. طيب ابن وردان رمزه الايه؟ الباء. ابن جماز رمزه الايه؟ هذا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله.